اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. الترجمة الثانية من التطبيق العملي لعلم الرجال ترجمة عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة عليه ترجمة حيرت الدنيا، حيرت الدنيا فعلا إلى يومنا هذا، ما زال الخلاف فيه. وأذكر أنني منذ 20 سنة تقريبا كنت في درس لشيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله عليه، فدار حوار حول عبد الله بن لهيعة، فالشيخ أراد أن يستأنس برأيه فقال لي: ماذا تقول في عبد الله بن لهيعة؟ فأنا قلت وما زلت أقول إن عبد الله بن لهيعة رغم أن العلماء اختلفوا فيه، منهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ومنهم من قال يدلس، ومنهم من نفى عنه التدليس، ومنهم من قال احترقت كتبه، ومنهم من قال لم تحترق كتبه، ومنهم من قال إذا روى عنه العبدلة يقبل حديثه، ومنهم من قال لا يقبل حديثه حتى من طريق العبدلة، يعني خلاف شديد. فأنا قلت للشيخ: يا شيخ، رغم أن العلماء اختلفوا في عبد الله بن لهيعة لكنه لم يختلفوا في حديثه. كيف؟ يعني لا نجد إماما اعتمد في بناء حكم من الأحكام على حديث انفرد به ابن لهيعة، وإنما ممكن أن يستشهد به أو يستأنس به، لكن حكم شرعي لا يوجد في حديث إلا حديث يرويه عبد الله ابن لهيعة ثم تجد العلماء يعتمدون عليه، هذا غير موجود حتى عند من يوثق عبد الله ابن لهيعة. فهنا إذا وجدنا أن الترجمة فيها مثل هذا الخلاف الشديد، ننظر في تصرفات العلماء وتعاملهم مع روايات هذا الراوي، هل يحتجون به أم لا يحتجون به، لأن هو هذا هو المقصود. الترجمة قد نختلف فيها، لكن المقصود من تحرير الترجمة تمييز أحاديث الراوي. فإذا كان الترجمة الخلاف فيها شديد كعبد الله بن لهيعة، ننظر في تصرفات العلماء وتعاملهم مع أحاديث ابن لهيعة، هل هناك من اعتمد على حديث تفرد به ابن لهيعة وأقام حكما بمقتضى رواية يرويها ابن لهيعة متفردا بها، يعني لا يوجد لها شاهد في القرآن ولا شاهد في السنة ولا شاهد في إجماع الأمة ولا حتى في عمل الصحابة، لا تجد هذا، لا تجد حكما ينبني على حديث انفرد به ابن لهيعة حتى عند من يوثق عبد الله ابن لهيعة. ففي النهاية عبد الله بن لهيعة نستأنس به ونستشهد به ولا نعتمد عليه، وهذا ما قاله نصا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما سيأتي. يبقى هنا لازم الإنسان يكون إيه عنده وسيلة لاستثمار الخلاف الواقع في كتب أهل العلم. فأحيانا الخلاف إذا نظرت إليه مجردا تحتار، لكن إذا نظرت إليه مع تأمل صنيع العلماء وتعاملهم مع صاحب الترجمة ومع رواياته يزول هذا الخلاف أو يزول أثره. خلاص اختلف العلماء، لكن تعالوا هؤلاء العلماء كيف يتعاملون مع أحاديث عبد الله بن، هو ده المهم، هو ده الذي نريده من الترجمة، يعني أحاديث تقبل أو لا تقبل، يحتج بها أو لا يحتج بها. فإذا وجدنا العلماء لا يحتجون بحديث ابن لهيعة وإنما يستأنسون به فقط، يعتبرون به، يستشهدون به، يبقى هذا هو القول الفصل الذي يدل عليه التعامل العملي أو التطبيق العملي لأئمة العلم مع أحاديث عبد الله ابن لهيعة. تعال بقى نشوف الترجمة دي وربنا ييسر. عبد الله ابن لهيعة كان أشهر من أشهر القضاة المصريين، كان فقيه قاضي مصري، وانت عارف ادم مصري يبقى لازم يبقى في مشاكل. مصر يعني مصر هيعدي كده لوحده؟ لازم يكون ترجمته مليانه مشاكل. اتمنوا مصر. تعالى بقى يقول الامام مصر الله ميم دال ت قاف. رجعنا بقى ايه للاسطوانه اللي احنا شرحناها في اول درس، هنقول دي رموز. مين ده؟ رمز ايه؟ مسلم. دال ابو داود. تاء الترمذي. قاف ابن ماجه. نفهم من كده ان عبد الله ابن لهيعة لم يروي له البخاري ولا النسائي، صح؟ ما ده المزي بيجمع الرواه الذين روى له الائمه السته، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طب هنا رمز لابن لهيعة كم رمز؟ أربعة. يعني أربعة من الأئمة رووا لابن لهيعة. يبقى فاضل كام؟ اثنين. مين هما؟ البخاري والنسائي. طبعا مسلم ذكر ابن لهيعة حتى يعني لم يسميه في كتابه، وإنما جاء أحد بحديث رواه أحد الثقات ووافقه على روايته ثقة معطوف أحدهما على الآخر. فقال الإمام إيه؟ مسلم حدثنا فلان عن فلان وابن لهيعة. لا آسف، فلان عن فلان عن فلان ورجل أو آخر، ما جابش اسمه حد. العلماء بحثوا فوجدوا أن الآخر ده مين؟ ابن لهيعة. فاعتبروا مسلم روى له، وإن لم يقصد مسلم أن يروي له، وإنما روى رواية رواها ابن لهيعة مقرونا مع غيره، وعمدة مسلم على هذا الغير لا على ابن لهيعة، ومع ذلك لم يسميه مسلم في كتابه، وإنما قال إيه؟ فلان وإيه؟ وآخر. فلان وإيه؟ حتى ما جابش اسمه، حتى لو جاب اسمه ما كانش يعتد إن مسلم رواها له أو اعتمد عليه، بل ولا استشهد به، لأن الإقرار لا يدل على الاعتجاب ولا حتى الاستشهاد. ليه؟ لأن الذي يقرن رواية راوي بآخر في سياق حديث واحد قد يكون عمدته على الثقة، والآخر هذا ذكر تبعا لم يقصد أن يخرج روايته في الكتاب. والبخاري أحيانا يفعل مع مثل هذا كما فعل في الحسن ابن عمار. الحسن ابن عمار ضعيف، بل ضعيف جدا، وحين كان البخاري روى له لم يروي له، إنما خرج حديثا يرويه رجل ثقة مقرون معه الحسن ابن عمارة. فعمدة البخاري على الحسن ابن عمارة أم على الثقة؟ على الثقة. وجاءت رواية الحسن ابن عمارة تبعا ليست مقصودة، ومثل هذا يسمى إيه؟ يقول لك خرج له البخاري مقرونا، خرج له مسلم مقرونا. مقرونا دي أضعف من متابعة أو استشهادا، معنى كونه خرج له متابعة أو استشهادا يعني أن مسلما أو البخاري قصد أن يستشهد بهذا الرجل، لكن المقرون لم يقصد أصلا أن يخرج له، إنما هكذا جاءت الرواية في الإسناد، وعمدة البخاري ومسلم على الثقة الذي قرن مع ذلك الضعيف. فإذا مسلم وإن جاء برواية يرويها ابن لهيعة لكن مسلما لم يقصد أن يخرج لابن لهيعة، لكن المزي هنا ملوش دعوة، هو بيقول مسلم جاب رواية بتاعت ابن لهيعة سواء سماه أو لم يسمي، زي المعلقات بتاعت البخاري، الراوي يقول يخرج البخاري تعليقا، طب تفتح البخاري مش هتلاقي اسمه. المعلقات التي جاء بها البخاري العلماء بحثوا عن أسانيدها فوجدوا أن هؤلاء الرواة من جملة الأسانيد التي حذفها البخاري، فصار البخاري قد خرج لهم تعليقا وإن كان حذف الإسناد ولم يسمي واحد من هؤلاء الرواة. أبو داود والترمذي وابن ماجه. طيب النسائي، احنا قلنا البخاري ما خرجوش، ده مفهوم، ما هو أصلا الكلام فيه شديد، الكلام فيه شديد، يعني العلماء لا يعتمدون عليه ولا يحتجون به، فطبيعي جدا ان البخاري ومسلم لا يخرجان لا وكب. اما البخاري فواضح، اما مسلم فعرفنا انه ايضا لم يحتج به ولم يستشهد، انما جاءت ايه؟ مقرونه. طب النسائي، طب شرط النسائي يحتمل ان يروي عن ابن لهيعة، مش كده ولا ايه؟ لان اصحاب السنه الاربعه شرطهم اخف من شرط البخاري ومسلم، لكن ناس غير كده كمان. الامام النسائي كانت عنده احاديث كما خرج الدارقطني وغيره، كانت عنده احاديث عبد الله بن لهيعة بعلو يرويها عن قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، يعني بينهم وبين ابن لهيعة رجل، و ده بيعتبر اسناد عالي بالنسبه للنسائي. خلي بالك النسائي اصغر الائمه السته سنا، يعني اخر من مات من الائمه السته، تعرف كده؟ مات سنه 303، هو اصغر الائمه السته، فلما يكون بينه وبين ابن لهيعة واحد بس، ده اسناد عالي جدا بالنسبه للنسائي، صح ولا لا؟ ومع ذلك لم يخرج له ولا مره. الدارقطني قال كده ايه؟ وغيره قالوا هذا من ورع النسائي، رغم ان احاديث ابن لهيعة كانت عند النسائي بعلو، الا انه تجنب اخراجه في كتابه ولا حتى في الاستشهاد. ولذلك بعض العلماء يعتبر ان النسائي اشد من البخاري ومسلم، عنده شده في الرواه اكثر من البخاري ايه؟ بل قيل ان شرطه اشد من الامامين، قل الأسد شرط الإمامين فشرط النسائي ثم أبي داود ثم الترمذي. فبعض أهل العلم يعتبر أن النسائي متشدد في الرجال. ليه؟ إن إزاي ما يخرجش ابن لهيعة ولا حديث واحد حتى في الشواهد؟ ده من ورع الإمام النسائي، أنه لما يعني غلب على ظني أن ابن لهيعة يخطئ ويأتي بالمناكير والأخطاء، قال لك ابعد عنه ونشوف غيره من الثقات أو ممن هو أحسن حالا من. فأي حديث يروي ابن لهيعة تابعه عليه غيره تجد النسائي يجيبه من رواية غيره ولا يجيبه من رواية الايه؟ ابن لهيعة، رغم أن أحاديث ابن لهيعة عنده بعلو، كان أولى أن يأتي بها لأنها بإسناد عالي، لا من باب ورع، من ورع النسائي أنه تجنب حتى ايه؟ تلك الأحاديث التي يجيء بها ابن لهيعة حتى التي توبع عليها. هنقرأ الترجمة ونشوف. يبقى كده فهمنا ليه البخاري لم يخرج له والنسائي لم يخرج له، وعرفنا مسلم على اي وجه خرج لعبد الله ابن لهيعة. يعني بقول كام ده ليه؟ احنا قلنا الرموز ديت من خلالها تعرف تصور عام عن الترجمه، صح؟ فانت لما تشوف مسلم في الاول كده تقول ده ثقه اكيد، فلما تعرف ان مسلم لم يخرج له لا احتجاجا ولا استشهادا بل مقرونا ومع ذلك لم يسميه في الكتاب، تعرف انه لم يخرج له على الحقيقه إلا أبو داود والترمذي وابن ماجه. مفهوم؟ عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة، هو جده اسمه إيه؟ هو مشهور بابن لهيعة، يأتي كثيرا في الأسانيد عبد الله ابن لهيعة أو ابن لهيعة، معايا؟ لكن بعض الرواة أراد أن يدلس اسمه فقال حدثنا عبد الله ابن عقبة، فكثير من العلماء خفي عليهم ذلك، من عبد الله ابن عقبة؟ فجاء بعض كبار العلماء المحققين قالوا هو عبد الله بن لهيعة نسبه إلى جده، ليه؟ ليخفي أنه ابن لهيعة، ده اللي احنا بنسميه تدليس الايه؟ الشيوخ، تدليس الشيوخ، مفهوم؟ زي الإمام أحمد ابن حنبل، واسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل، هو اسمه كده، أبوه اسمه محمد مش حنبل، محمد ده جد. مرة وأنا في مصر واحد قال لي يا شيخ فين ألاقي ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل؟ قلت له إيه فين؟ دي أنت لو فتحت أي كتاب هتلاقيه. سيدك الإمام أحمد يعني الأئمة المشاهير دول أي كتاب في الرجال تجدهم، مش كده ولا إيه؟ قال لي ده أنا دورت في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وتقريب التهذيب ما لقيتش. قلت له أنت دورت فين؟ أحمد ابن حنبل، أحمد ومن اسمه أبيه حنبل. قلت له عمرك ما هتلاقيه. ليه؟ لأنه حنبل ده جده مش أبوه، هو اسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل. فاهم الكلام دوت؟ فهنا إيه؟ إذا لم تعرف أسماء العلماء على الحقيقة، لأن أحيانا تختصر، أحيانا إيه؟ تختصر، فأنت لازم عشان تبحث في كتب الرجال لازم تعرف الاسم صح، عشان لأن هذه الكتب الأسماء فيها مرتبة بحسب الأسماء ثم الآباء ثم الأجداد، مفهوم؟ طيب عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة ابن فرعان ابن ربيعة ابن ثوبان الحضرمي الأعدولي، ويقال الغافقي من أنفسهم. من أنفسهم يعني إيه؟ يعني هو أصالة من الغافقي وليس بالولاء، ها؟ أبو عبد الرحمن ويقال أبو النضر والأول أصح، يبقى كنيته في الأصح أبو عبد الرحمن. المصري الفقيه قاضي مصر، احنا قلنا كده ده مصري يبقى لازم هيبقى في مشكله صح، هنا هتبدا المشاكل بقى. روى عن احمد ابن خازم المعافري واسحاق ابن عبد الله ابن ابي فروه، اسحاق ده الضعيف، ها، واحيانا ينسب ايضا الى جد، يقول اسحاق ابن ابي فروه، هو اسحاق ابن عبد الله ابن ابي فروه، وقد يقال له اسحاق ابن ابي فروه ينسب الى جد. وبكر ابن سوادة الجذامي، وبكر ابن عمرو المعافري، وبكير ابن عبد الله ابن الأشبك. دال يعني ايه دال؟ يعني ايه دال؟ يعني معنى ان معنى ذلك ان عبد الله ابن لهيعة له في ابي داود رواية عن بكير بن هاشم، فاهم؟ وجعفر ابن ربيعة دال قاف ابو داود و ابن ماجه، والحارث ابن يزيد الحضرمي دال، وحبان ابن واسع الأنصار، والحجاج ابن شداد الصنعاني دال، والحسن ابن ثوبان قاف، وحفص ابن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص دال، وأبي صخر حميد ابن زياد المدني، وأبي هاني حميد ابن هاني الخولاني دال قاف، وحيي تصغير حي، ها، وحيي أحيانا تتصحف إلى يحيى، غلط هي حيي، ها، ابن عبد الله المعافري، وخالد قاف، وخالد بن ابي عمران، وخالد بن يزيد المصري دال قاف، ودراج ابي السمع تاء اللي هو الترمذي، وزبان ابن خالد، وزبان ابن فائد، دول اثنين مش واحد قاف، والزبير بن سليم، وسالم ابي النضر، وسلمه ابن عبد الله بن الحسين بن وحوح الانصاري، وسليمان ابن زياد تم قاف، تم دي فين دي؟ تم ده رمز ايه؟ الترمذي في الشمائل المحمدية. طب ليه ما حطش فوق؟ ها؟ تم. هو في صدر الترجمة إذا كانت له رواية في كتب الأصول يستغني بها عن أن يذكر بقية الكتب. هو موجود في الترمذي خلاص مش لازم يقول تم بقى. إذا خبر له في الجامع فأخذ منزلة من تخريج الترمذي له في الجامع، تم لن تزيده منزلة، بخلاف إذا لم يخرج له في الجامع وخرج له في الشمائل فقط تجد فوق يذكر إيه؟ تم. ليه؟ يدل على أن منزلته أقل من أن يكون في كتاب الجامع. وشرحبيل ابن شريك المعافري، وصالح ابن أبي عريب، والضحاك ابن أيمن قاف يعني ابن ماجه، وعامر ابن يحيى المعافري تاء، وعبد الله بن ابي بكر بن حزم دال، وعبد الله بن ابي مليكه، وعبد الله بن هبيره السبئي دال قاف، وعبد ربه بن سعيد الانصاري قاف، وعبد الرحمن بن زياد بن النعم الإفريقي قاف. نعم هذا ضعيف. عبد الرحمن بن زياد بن النعم الإفريقي هذا أيضا ضعيف. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج قاف اللي هو بيروي عن أبي هريرة ماشي. وعبيد الله بن أبي جعفر داء تاء قاف. وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب تاء قاف. وعثمان بن نعيم الرعيني وعطاء بن دينار دال تاء. وعطاء بن أبي رباح وعقيل بن خالد دال قاف. وعكرمة مولى بن عباس وعمار بن سعد السلهمي قاف. وعمارة بن غزية اسمه كده الأنصار. وعمر بن جابر الحضرمي قاف. وعمر بن دينار وعمر بن شعيب تاء. وعياش بن عباس القباني تاء. وعيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقي قاف. وقرة بن عبد الرحمن بن حيوأي قاف. وقيس بن الحجاج تاء قاف. وكعب بن علقمة ومحمد بن زيد ابن المهاجر بن قنفذ قاف. شوف شيوخه كتير ازاي. احنا قلنا لما تلاقي الشيوخ كتير والرواه ايضا كثيرين ده معناه ايه؟ قلنا في الاول مجلس قلنا لما تلاقي الترجمه كده شيوخ الراوي عدد كثير والرواه عنه عدد كثير ده يفيدك ايه؟ يديك معلومه معينه يوصل لك رساله. ايه هي؟ مكثر. معنى كونه مكثرا يعني ايه؟ كان مشهورا في زمان بدليل انه طاف البلدان وسمع إذ وبخاصه اذا كان شيوخه من بلدان مختلفه دليل على انه رحل وسمع من هنا وهنا وهنا. كذلك اذا وجدت الرواه عنه كثيرين ده معناه ايه؟ انه كان الناس يذهبون ويرحلون اليه لسماع الحديث دليل على ايه؟ انه كان في زمانه ذا شأن. ده في حد ذاته مهم جدا. قد يكون ثقه وقد يكون ضعيفا لكن في النهايه كان مشهورا معروفا في زمانه. مفهوم هذا الكلام؟ ما هو اصلا لو مش معروف اصلا كان هيختفوا في ازاي؟ هم محدش يعرفه. هم كثر الكلام فيه ليه؟ لانه كان معروفا مشهورا، واحد اصلا مغمور لا يعرفه احد، هل ستجد كلاما للعلماء فيه؟ ربما تجد كلمه او كلمتين. لكن تلاقي الدنيا كلها اتكلمت فيه، دليل انه كان في زمانه ايه؟ له صيت وله سمعه. مشهور في زمانه، مفهوم؟ وايضا يدل على كثره احاديثه. أنه روى أحاديث كثيرة وهذا يدل وهذا يفيد في ترجمة الرواية. واحد روى 1000 حديث حتى مهما كان يغلط أحسن حالا مما روى 10 أحاديث ويغلط. فاهم؟ طيب والمهاجر بن قنفذ قاف. ومحمد بن عبد الله بن مالك الدار وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل دال تاء قاف. ومحمد بن عجلان قاف. ومحمد بن المنكدر ومشرح ابن هاعان المعافري دال تاء. وموسى بن أيوب الغافقي قاف. وموسى بن جبيب دال. وموسى بن ورد دال قاف. ويزيد بن أبي حبيب ميم تاء قاف. ويزيد بن عمرو المعافري دال تاء قاف. وأبي الزبير المكي أبو الزبير اللي هو محمد بن مسلم ابن تدرس تاء قاف. وأبي رشان المعافري وأبي قبيل المعافري قد فق. قد بتاعت إيه بقى؟ قلنا قبل كده قد بتاعت إيه؟ حد يفكرنا أبو داود في القدر في كتاب القدر صح ولا لأ؟ مش كده؟ طيب وبعدين قالك فق ابن ماجه في التفسير. عندكم الورقه اهي؟ نعم. اخونا موسى يعني اتحفنا بها. ما انا هجي لك في الامتحان اجيب لك رمز زي ده اقول لك ده معناه ايه؟ او اقول لك هذا الرمز معناه كذا صح ولا غلط؟ طبعا مش هجيب لك الرمز المعروف يعني. هجيب لك رمز كده ايه؟ غير يعني غير مشهور. وأبي وهل الجيشاني تاء قاف. وأبي يونس مولى أبي هريرة تاء ماشي. بعدها قال لك قبله بتالي قبل يعني ومتى قبله. وشعبة بن الحجاج كذلك يعني شعبة بن الحجاج أيضا مات قبله. وأبو صالح عبد الله بن صالح المصري قاف وعبد الله بن المبارك وربما نسبه الى جد، قال ايه؟ عبد الله بن عقبة، ها؟ وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب، دول اللي هم اسف دول الروعة، بس يبقى في سقط هنا، خدت بالك؟ من بعد كلمة قبله دي صلحها، يعني ايه دول بقى الروعة عنهم، روى عنهم في ايه كلام سقط، معلش. من بداية ايه يا شيخ؟ من بداية كلمة قبله، ها؟ ومتى قبله يعني؟ يعني من بعد يونس مولى ابي هريره خلص شيوخ، يبدا بقى الروع عنهم، ها؟ شعبه بن الحجاج كده، وابو صالح عبد الله ابن صالح بن مصر قاف، وعبد الله ابن المبارك وربما نسبه الى جدي، وعبد الله بن مسلمه القعنبي، وعبد الله ابن وهب مين ده القاف، وعبد الله بن يزيد المقري دال، وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ومات قبله، وابو صالح عبد الغفار ابن داود الحراني، وعثمان بن الحكم الجذامي، وعثمان ابن صالح السهمي قاف، وعمر بن الحارث المصري ومات قبله، وعمر بن خالد الحراني، وعمر بن هاشم البيروتي قاف، وفضالة ابن إبراهيم النسائي، وقتيبة ابن سعيد، وكامل ابن طلحة الجحدري، ها؟ وكامل ابن طلحة الجحدري، وابن أخيه لهيعة بن عيسى بن لهيعة، ظهر العيلة كلها كانت لهيعة، فاهم؟ ده ابن اخوه اسمه لهيعة برضه. طيب كنت زمان عايز اعمل كتاب اسميه الفجيعة بحال ابن لهيعة، وبعدين احجمت عنه. جميل. قلنا بقى ايه؟ وابن اخيه لهيعة ابن عيسى ابن لهيعة والليث بن سعد وهو من اقران، ومجاعة ابن ثابت، ومحمد ابن الحارث المصري لقب يعني يلقب بصدره، ومحمد ابن حمير السليحي الحمصي، ومحمد ابن رمح التجيبي قاف، ومحمد ابن كثير ابن مروان الفهري، ومحمد ابن معاوية النيسابوري مروان ابن محمد الطاطري الدمشقي قاف، ومنصور ابن عمار وابو الاسود النضر ابن عبد الجبار، والوليد ابن مزيد البيروتي، والوليد ابن مسلم، ويحيى ابن اسحاق السيلحين، ويحيى ابن عبد الله ابن بكير قاف. يبقى كده خلصنا الشيوخ والايه والتلاميذ، يبقى شيوخه كتير وتلاميذه ايضا ايه كثيرون، ده دليل على ايه؟ انتشاره وسعة رواياته. تعال ننظر في الترجمه. قال روح بن صلاح لقي ابن لهيعة 72 تابعيا، ولقي الليث بن سعد 12 تابعيا، يبقى من اكبر يبقى ابن لهيعة اكبر من الليث ابن سعد، رغم انهما اقران، هم اقران في اشتراكهما في السماع من الشيوخ، جميل، لكن من حيث السن يكون ابن لهيعة ايه أكبر، فاهم؟ ما ممكن يكون بينهم مثلا 10 سنين، اللي تقدم بعشر سنين يدرك ما لا يدركه الذي جاء بعده، وهم أقران لاشتراكهما في كثير من الشيوخ. ما احنا قلنا الأقران هم الرواة المشتركون في السن أو في السماع من الشيوخ، صح؟ طيب. وقال البخاري عن الحميدي كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا، مين يحيى بن سعيد ده؟ القطان. كان لا يراه شيئا، يعني ايه؟ لا يعتمد عليه ولا يحتج به، ودي تجريح من يحيى ابن سعيد القطان. وقال علي بن المديني سمعت عبد الرحمن ابن مهدي وقيل له تحمل عن عبد الله بن يزيد القصير علي بن لهيعة، يعني شوف بقى شوف البراعه، هو بامكان ابن المديني ان هو ياخذ عن ابن لهيعة مباشره، لكن كان بيحمل بواسطة عن ابن لهيعة، هذا في حد ذاته يفيد مدح ابن لهيعة، ان مثل علي المديني حريص على حديث ابن لهيعة حتى لو هياخده بواسطة، دليل على انه مهتم بحديث ابن لهيعة، مش كده ولا ايه؟ زي انت بالظبط كده، في شيخ مبرز في العلم معروف مشهور بالعلم والدين والصلاح، فاتك انك تسمعه مباشره فتضطر ايه؟ تبحث عن دروسه، صح؟ أو تسمع ممن سمع منه، صح؟ دليل على اهتمامك بهذا الشيخ أصلا. فقال عبد الرحمن يعني ابن مهدي: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. ثم قال عبد الرحمن: كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه. حدثنا عمرو بن شعيب. خلي بالك نرك العبارة من الجديد، لأن أنا فهمتها عكس مراد قائلها. قال علي المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وقيل له: تحمل، يعني هل تحمل؟ يعني هل يمكن لك أن تحمل؟ تحمل عن عبد الله بن يزيد القصير علي بن لهيعة؟ فقال له إيه عبد الرحمن بن مهدي؟ لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. يبقى عندنا، خلي بالك، من شوية البخاري حكى عن يحيى القطان أنه جرح ابن لهيعة، وهنا عبد الرحمن بن مهدي جرح ابن لهيعة، صح؟ ابن مهدي ويحيى القطان كان إمامين مبرزين في زمانهما، حتى قال العلماء: إذا اتفق على قول فالقول قولهما. حتى علي بن دين نفسه قال: إذا اتفق على شيء أخذت به، فإذا اختلف أخذت بقول ابن مهدي، لأنه كان إيه أكثر اعتدالا من يحيى القطان. يحيى القطان كان فيه شدة شوية، لكن إذا اتفقوا يبقى ده، يبقى الراوي دوت إيه، أجرك الله، الله يرحمه، يعني الأسدين افترسان. جميل؟ تعال هنا. قال: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. طب ليه؟ هيبين. ثم قال عبد الرحمن ابن مهدي: كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه. حدثنا عمرو بن شعيب. قال عبد الرحمن: فقرأته على عبد الله بن مبارك، فأخرجه إلي ابن مبارك من كتابه عن ابن لهيعة، قال: أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن عبد الرحمن. يبقى هنا في مشكلة عند ابن لهيعة، وهو إيه؟ أحيانا يسمع الحديث من ضعيف عن ثقة، ثم يسقط الضعيف ويرويه عن الثقة بلفظ التصريح بالسماع. وقال: حدثنا عمرو بن شعيب. طب لو أسقط الضعيف وروى الحديث على الثقة بلفظة عن أو قال، ده بنسميه إيه؟ تدليس. لكن ابن لهيعة ما بيعملش كده، ده بيقول: حدثنا عمرو بن شعيب، هو أصلا ما سمعهوش من عمرو بن شعيب، يبقى ده معناه إيه؟ كذاب. واحد يقول لك: طب العلماء ما كذبوش، العلماء قالوا إن ابن لهيعة يخطئ. هنا مهمة، مسألة مهمة جدا. الذي يدعي سماع ما لم يسمع، إما أن يكون متعمدا وإما أن يكون مخطئا. فإن كان متعمدا فهو الكذاب، وهذا الذي يسمى بالسارق، يسرق الحديث، يدعي سماع ما لم يسمع. وسارق الحديث كل مدعي لنفسه سماع ما لم يسمع، ده إيه؟ السارق، ده الكذاب. لكن أليس من الممكن بعض الرواة لسوء حفظه يتوهم أنه سمع هذا من عمرو بن شعيب هو اللي بيسمعه، فيقول: حدثنا، على سبيل الخطأ لا على سبيل التعمد والقصد، وارد ولا مش وارد؟ فالعلماء حملوا هذه التصريحات التي ادعى فيها ابن لهيعة أنه سمع من مثل عمرو بن شعيب أنه لم يكن يقصد، بل كان ذلك بسبب سوء حفظه وقلة ضبطه، فكان يتوهم أنه سمع وهو لم يسمع. فهمت هذا الكلام؟ فرغم أنه صرح بالسماع وادعى سماع ما لم يسمع، لم يتهمه العلماء ولم يصفوه بالكذب ولا بسرقة الحديث، إنما قالوا إيه؟ هذا بسبب أنه كان عنده غفلة وقلة ضبط وسوء حفظ، فكان يتوهم أنه سمع وهو لم يسمع. وستأتي ما يدل على ذلك. يبقى نفرق بين راويين كلاهما يصرح بالسماع فيما لم يسمع، هذا كذاب وهذا لا يوصف بالكذب. ليه؟ لأن العلماء ترجح لديهم أن هذا يتعمد الإخبار بخلاف ادعاء السماع ما لم يسمع، وهذا لم يتعمد بل توهم. شفت الدقة بتاعتك؟ رغم أن اللي فعله ده هو اللي فعله ده، هذا قال حدثنا وهذا قال حدثنا وهذا لم يسمع وهذا لم يسمع، لكن هذا يجزم بالسماع وهو يعلم أنه لم يسمع، وهذا يجزم بالسماع متوهما أنه سمع، فهذا كذاب وهذا مخطئ. فهمنا يا جماعة؟ شفت دقة المحدثين؟ طيب ابن حبان قال لك إيه؟ إيه في المجروحين؟ هو الوحيد اللي وصف ابن هيعم التدليس، قال لأنه روى عن الناس اللي لم يسمعهم فقال إنه مدلس، لكن على كثرة من تكلم فيه من أهل العلم لم يصفه بالتدليس إلا ابن حبان، فالظاهر أن ابن حبان اعتمد في وصفه إياه بالتدليس أنه صرح بالسماع من قوم لم يسمع منهم فقال هذا تدليس. نحن نقول لابن حبان لا، ليس هذا تدليس، التدليس أن يتعمد أن يروي عن شيخ لم يسمع منه قاصدا إيهام السماع، أما إذا كان مخطئا متوهما أنه سمع وهو في الواقع لم يسمع فهذا ليس من باب التدليس بل من باب الخطأ والوهم غير المقصود، وإلا لو كان يقصد لكان كذابا لأنه قال حدثنا لم يقل عن ولا قال، لما قال حدثنا، لو كان متعمدا قاصدا لكان بذلك كاذبا وليس مجرد مدلس. فهمنا يا جماعة؟ خلي بالك ابن لهيعة دي مهم جدا، ترجمة مهمة جدا. أنا ليا كتاب اسمه النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء، مطبوع من 15 سنة، نص الكتاب ده في ابن لهيعة لوحده، ترجمة ابن لهيعة، نص الكتاب تقريبا. فخلي بالك يعني ايه ترجمة دسمة شوية وممتعة، لما تعرف بقى العلم ليه العالم ده بيقول كده وليه العالم ده بيقول كده، طب ليه ما قالش كده، طب الكلام ده يترد عليه ازاي، ازاي يوفق بين الكلام ده والكلام ده، هو ده العلم. بعض الناس يفتح تقريب التزميل القراءة الراوي ثقة او الراوي ضعيف او كذا، لا خش في الترجمة نفسها وغوص في العلم عشان تعرف العلماء بيقولوا ايه، فتح دماغك شوية، تعال ترى ميزان، ها؟ ميزان الراوي، طبعا ميزان القسط. بيقول ايه بقى ايه؟ الإمام عبد الرحمن مهدي بيستدل على ضعفه بأنه روى أحاديث مصرحا فيها بالسماع عن عمرو بن شعيب، وهو إنما أخذها من إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو شعيب، وإسحاق بن أبي فروة ده ضعيف جدا متهم بالكذب. جميل، يبقى مشكلته ايه؟ اخذ الحديث من ضعيف عن ثقة، ثم اسقط الضعيف وارتقى بالحديث عن الثقة مصرحا بالسماع، دليل ان هو كان عنده غفلة شديدة جدا، لا يعرف ما سمع وما لم يسمع، ما يعرف، لا يعرف ما سمعه بواسطة وما سمعه بغير واسطة، مفهوم؟ وهناك اقوال اخرى بتصب في هذا المعنى عن احمد بن صالح المصري وغيره، وقال محمد ابن المثنى ما سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يحدث عن ابن لهيعة شيئا قط، لم يروى عنه شيئا قط. وقال نعيم بن حماد، طب انا لو ما عنديش العبارة الجملة الاولى او القصة الاولى بتاعت عبد الرحمن ابن مهدي ولقيت الكلمة دي ان ابن مهدي لم يكن يروي عن ابن لهيعة، افهم منها ايه؟ استوثيق ولا تضعيف؟ تضعيف. وقال نعيم بن حماد سمعت ابن مهدي، يعني عبد الرحمن ابن مهدي، يقول ما اعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة الا سماع ابن المبارك ونحوه. دي قصه ثانيه بقى، موضوع ثاني. في ثلاثه من تلامذه عبد الله ابن لهيعة يسمون بالعبادله، لان كلهم كل واحد منهم اسمه عبد الله، عبد الله ابن المبارك، عبد الله ابن يزيد المقرئ، وعبد الله ابن وهب. الثلاثه دول ايه؟ من اصحاب ابن لهيعة، يشار اليهم اختصارا بالعبادله، يبقى عندنا عبادله في الصحابه، صح؟ من هم؟ كم واحد؟ اربعه. من هم؟ ابن عمر، ابن عباس الزبير ابن الزبير ابن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. هم دول العبادين في الصحراء. لكن لما نقول العبادين من اصحاب النبي هي نقصد غيرهم طبعا، لان هي جاء بعد عصر الصحراء بزمن. فنقصد ايه العبادين من اصحاب النبي هي الثلاثه دول مين؟ عبد الله ابن المبارك، عبد الله ابن يزيد المقرئ، عبد الله ابن وهب. الثلاثه دول العلماء قالوا او اكثر من واحد من اهل العلم قالوا انه ان احاديث هؤلاء عن الله افضل من غيرها، لانهم كانوا ياخذون من كتب ابن لهيعة وليس من حفظ ابن لهيعة. طبعا الكتاب افضل من الراوي اذا حدث من حفظه هو سيء الحفظ. فالاخذ بالكتاب افضل ام لا؟ هذا بشرط ان يكون كتابه متقنا، وقد يكون الكتاب نفسه في بلاوي معايا. لكن هب ان الكتاب فيه اخطاء والراوي نفسه صاحب هذا الكتاب احيانا يحدث من حفظه فيخطئ اخطاء اكثر من الاخطاء التي في الكتاب، مش كده ولا ايه؟ يعني هو عنده كتب، الكتب فيها اخطاء جميل، وهو يحفظ هذه الكتب باخطائها ثم يروي احيانا من حفظه فيضيف الى اخطاء الكتاب اخطاء اخرى، فاذا حدث من حفظه زادت الاخطاء في احاديثه، فيكون الكتاب افضل من الحفظ ام لا؟ افضل، لكنه هل يعتمد عليه؟ لا يعتمد. لان بعض العلماء المعاصرين قال لا، اذا روى هؤلاء العبادله عن ابن لهيعة فالحديث صحيح، فالحديث ايه؟ صحيح. نقول له لا، العلماء لم يقولوا هذا ولم يقصدوا هذا المعنى، انما قصدوا ان حديث العبادله عن ابن لهيعة ماخوذ من كتبه فهي احسن حالا او اقل سوءا من تلك التي يرويها من حفظ. وحنعرف ليه هو سيء الحفظ اذا ما روى من حفظ. لكن احاديث كتبه نفسها كان فيها اخطاء كما صرح ابو زرعه وغيره. معايا؟ طب ايه مقصود؟ مقصود بعض اهل العلم قال ايه؟ هؤلاء العبادله الثلاثه اذا رووا عن ابن لهيعة فهو صحيح. ما قال لك اهو احاديث صحيحه اهو العالم بيقول صحيح. ما عندنا بقى الصحه، احنا درسنا في المصطلح كل اللي درسناه المصطلح هنحتاجه النهارده. احنا مش درسنا ان في صحه مطلقه وصحه نسبيه؟ مش كده ولا ايه؟ انا لما اقول حديث ابن لهيعة يعني حديث ابن لهيعة هو الذي في كتبه، فاذا رويت عن ابن لهيعة من كتبه فانت قد رويت احاديث ابن لهيعة التي هي احاديثه، فقد صح بذلك ان هذا الحديث من مرويات ابن لهيعة، صح؟ لكن اذا رويت عن ابن لهيعة من حفظه فانت قد تكون اخذت احاديث غير ابن لهيعة التي زعم ابن لهيعة او دخل على ابن لهيعة او تلقنها ابن لهيعة او توهمها ابن لهيعة فظنها من احاديثه فرواه، فأنت لا تروي صحيح حديث ابن لهيعة، أي لا تروي ما رواه ابن لهيعة أو هو ما سمعه ابن لهيعة ودونه في كتبه، إنما تروي ما توهمه ابن لهيعة. فكونها صحيح أي صحيحة النسبة إلى ابن لهيعة، لكن هل ابن لهيعة نفسه حفظها أم لا حفظها شيء آخر. مفهوم هذا الكلام؟ فاهم هذا الكلام؟ تفضل يا مولانا. في الله الأسئلة كتب، هنبدأ بقى نشتغل. اتمنوا مصري يعني حتى هتضيعوه. اتفضل يا سيدي. عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك اليسوا التابعين ولا؟ عبد الله بن مبارك من التابعين؟ لا لا لا ابدا، من تابع التابعين. ليس من التابعين. ابن وهب اليس هو الذي دون احاديث ابو هريره؟ ابن وهب؟ لا، ابن وهب من تلامذه الامام مالك يا عم الشيخ، ومالك نفسه ليس تابعيا. يعني دي طبقه متاخره خالص. مفهوم؟ تفضل يا سيدي. سؤالي قريب هذا، يعني هؤلاء العبادله الكوف من طلاب ابن لهيعة. بتقول ايه يا حبيبي؟ الله الله يا طلاب. ايوه، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، كل دول من تلامذة ابن لهيعة. معايا؟ خلينا بس شوية شوية. وقال أبو جعفر العقيلي عن محمد بن عيسى عن محمد بن علي قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر ابن لهيعة فقال كان كتب عن المثنى ابن الصباح المثنى ابن الصباح ضعيف جدا وعن عمرو بن شعيب زي ما عمل مع إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب هيعمل هنا في روايات المثنى ابن الصباح عن عمرو ابن شعيب فاهم؟ وكان بعد يحدث بها عن عمرو شعيب النفسي وكان ليث أكبر منه بسنتين زي ما سيدنا ابن مهدي قال إن هو جاء بأحاديث ابن أبي فروة عن عمرو شعيب فرواها عن عمرو شعيب مباشرة بعد أن أسقط ابن أبي فروة كذلك الإمام أحمد بيأكد هذا المعنى هو أنه جاء بأحاديث المثنى بن الصباح التي سمعها من المثنى بن الصباح عن عمرو شعيب فأسقط المثنى بن الصباح ورواها عن عمرو شعيب مباشرة وده إن كان بلفظ عن وقال فهو إيه؟ تدليس لكنه لم يكن كذلك بل هو كان يصرح بالسماع فيها على سبيل الخطأ والوهم لا على سبيل التدليس ولا حتى على سبيل السرقة نصلي ثم نعود إن شاء الله شيخ وكان ليث أكبر منه هذا كمان دي معلومة وكان ليث أكبر منه بسنتين دي معلومة يعني تاريخية لا يقصد بها جرح ولا تعديل يلا نصلي